شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وانتهينا من المقدمة التي ابتدأها ابن تيمية رحمه الله في بيان أصول أهل السنة والجماعة وطريقهم في باب الأسماء والصفات، وأنهم في باب العقائد لا يعدلون عما جاء في الكتاب والسنة، وأنهم يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من اسم وصفة وفعل وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يثبتون هذه الصفات على أنها من صفات الله عز وجل على الحقيقة، وأنها ليست مجازا، فيراد بالوجه صفة الوجه، ويراد باليد صفة اليد، ويراد بالقدرة صفة القدرة، ويراد بالمجيء صفة المجيء، وهكذا. وأنهم لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى، ويفوضون الكيفية إلى الله عز وجل، لأن كيفية صفاته لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، ولا يمثلون الله عز وجل بخلقه لا في اسم ولا في صفة ولا في فعل له تبارك وتعالى. كما أنهم لا يسلكون سبيل المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته فجعلوه ذاتا بلا صفة، وفعلوا ذلك فرارا من التنزيه، وبينوا بأن التنزيه هو أن ينزه الله عز وجل عن المثيل وعن الشبيه وعن الند وعن الكفر، كما نزه الله عز وجل نفسه عن ذلك. وأما إثبات صفاته فإن إذا علمنا بأن ذات الله ليست كذات خلقه علمنا أن صفة الله ليست كصفة خلقه، وبين بأن هذا هو طريق أهل السنة والجماعة، وأنه طريق السلف، وأن هذا هو طريق الأنبياء، وأن يجب علينا نتبع ما جاء به الأنبياء. وها هنا قاعدة مفيدة تفيدنا فيما سيأتي أيضا في باب التفصيل. والقاعدة الأولى أن الكلام في الذات كالكلام في الصفات، أن الكلام في الصفات عفوا كالكلام في الذات، بمعنى إذا أثبتنا أن الله عز وجل له ذات تليق به لا تشبه ذوات المخلوق، وأن إثبات الذات لله لا يستلزم أن تكون ذاته كذات المخلوق، فكذلك نقول في الصفات. فإذا أثبتنا صفة السمع والبصر، وأثبتنا صفة النزول والمجيء، وأثبتنا صفة الوجه واليد والضحك وما شابه ذلك، فإن هذا لا يستلزم ولا يدل على أن ضحكه كضحك خلقه، أو أن نزوله كنزول خلقه. كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا ونثبت للمخلوق ذاتا، ومع ذلك نعلم أن ذات الله ليست كذات خلقه. ولذلك كل معطلة وكل متكلمين يثبتون لله عز وجل ذاتا والمخلوق له ذات، ومع ذلك يقولون بأن ذات الله تليق به ليست كذات المخلوق. فنقول كما قلتم بأن ذات الله تليق به ليست كذات المخلوق، وأن كون الله عز وجل له، وأن الله عز وجل كون له ذات أنه لا يستلزم أن تكون ذات كذات المخلوق، فقولوا أيضا في الصفات، فكما أن له ذاتا لا تماثل الذوات فكذلك له صفات لا تماثل الصفات، لأن الصفة إنما هي للذات. فإذا كانت الذاتان متباينتين فهذا يقتضي قطعا أن الصفات متباينة أيضا. فكما أن نثبت الله عز وجل نزولا والمخلوق ينزل، نعلم أن نزول الله ليست كنزول المخلوق، وكون الله عز وجل يضحك فإن ضحكه ليس كضحك المخلوق، كما أن اتفقنا مع هؤلاء أن ذات الله ليست كذات المخلوق، ومع ذلك مع أن الله له ذات والمخلوق له ذات، ومع ذلك كانت الذوات متباينة فكذلك الصفات. إذن هذه القاعدة الأولى، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. مثال ذلك، فإذا أثبتنا لله عز وجل سمعا وللمخلوق سمعا، فإن نثبت السمع لله على الوجه اللائق به ونعلم أنه لا يماثل سمع المخلوق. وإذا أثبتنا لله عز وجل حياة وللمخلوق حياة، فإن حياة الله لا تماثل حياة المخلوق. فكما أننا نثبت الحياة والسمع والعلم والقدرة لله عز وجل، ونعلم أن هذه الصفات لا تماثل سمع المخلوق ولا قدرته ولا علمه ولا حياته، فكذلك نقول في جميع الصفات. فكما أن إثبات السمع لله لا يستلزم أن يكون سمعه كسمع خلقه، فكذلك إثبات المحبة لله لا يستلزم أن لا تكون محبته كمحبة خلقه، وكذلك إثبات اليد لله لا يعني أن يده كيد خلقه، بل نثبت ذا يدا لله تليق به لا تشبه الأيدي، كما نثبت سمعا يليق به لا يشبه السمع. وهذا فيه رد على من يفرق بين الصفات، فيثبت لله عز وجل بعض الصفات ويقول بأن إثبات هذه الصفات لا يستلزم أن تكون مماثلة للمخلوق، ثم ينفي صفات أخرى كما يفعله الأشاعرة وغيرهم. تجدهم يثبتون 7 صفات لله عز وجل، يثبتون العلم، السمع، والبصر، والكلام، والقدرة، والعلم، والحياة، ومع ذلك يقولون بأن كلام الله ليس ككلام المخلوق، وأن علمه ليس كعلم المخلوق، وأن سمعه ليس كسمع المخلوق، وأن بصره ليس كبصر المخلوق، وأن حياته ليس كحياة المخلوق. لكنهم إذا جاءت صفة المحبة مثلا، أو صفة الرضا، أو جاءت صفة الوجه، أو اليد، أو الساق، ونحو ذلك من الصفات، قالوا لا، إذا أثبتنا لله عز وجل يدا فإن هذا يقتضي أن تكون يده كيد المخلوق، وإذا أثبتنا له وجها على الحقيقة يكون وجهه كوجه المخلوق، وإذا أثبتنا له نزولا فيقتضي أن يكون نزوله كنزول المخلوق. نقول لما قلتم هذا؟ ها أنتم أثبتتم الله عز وجل سمعا وللمخلوق سمعا، ومع ذلك قلتم بأن سمع الله يليق به لا يشبه سمع المخلوق، وأثبتتم الله عز وجل حياة وللمخلوق حياة، وقلتم بأن حياة الله لا تماثل حياة المخلوق، فكما قلتم في هذه الصفات قولوا في تلك الصفات. فكذلك نقول إثبات اليد لله لا يستلزم أن تكون يده كيد المخلوق، وإثبات الضحك له لا يلزم أن يكون ضحكه كضحك المخلوق، وإثبات الإتيان له لا يلزم أن يكون إتيانه كإتيان المخلوق، وهكذا في كل الصفات الفعلية والذاتية. ولذلك نقول الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، وهذا يدل على تناقض هؤلاء المتكلمين، يثبتون لله عز وجل صفات والمخلوق يتصف بمثل هذه الصفة أي في من جهة المعنى، ومع ذلك يقوم بأن هذا إثبات السمع لله لا يقتضي أن يكون سمعه كسمع المخلوق. نقول قولوا أيضا في جميع الصفات مثل ذلك، فقولوا أن إثبات النزول والاستواء والوجه واليدين والعينين والقدم والساق والضحك والإتيان والقبض والبسط والتبشبش وما شابه ذلك من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، قولوا أن إثباتها لا يستلزم أن تكون الصفات كصفات مخلوق، بل له يد تليق بجلاله، وله وجه يليق بجلاله، وله نزول يليق بجلاله، وله إتيان يليق بجلاله، لا يشبه صفة المخلوق كما قلتم في السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والكلام ونحو ذلك. فالقاعدة إذن عندنا الأولى أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذي حذوه. القاعدة الثانية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. هاتان قاعدتان مهمتان في بيان طريقة أهل السنة والجماعة، وأنهم منضبطون في هذا الباب. أهل السنة والجماعة منضبطون، لا يفرقون بين صفة وصفة، لا فرق عندهم في باب الإثبات بين صفة ذاتية أو صفة فعلية أو صفة خبرية، لا فرق عندهم بين السمع وبين المحبة وبين الفعل كالإتيان وبين الوجه واليد والساق ونحو ذلك، بل يثبتون جميع الصفات الثابتة على نحو واحد، ويعتقدون أنها صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوق البتة، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوق فكذلك صفاته، لأن الصفة هي في الحقيقة هي الصفة للذات، لأن الصفة لا توجد إلا في ذات، الصفة لا توجد عينا قائمة بنفسها، يوجد الكلام هكذا مستقل، توجد السمع مستقلا، لا، إنما يوجد السمع في السامع، ويوجد الكلام في المتكلم، فإذا الصفات إنما تقوم بالذات، فإذا كانت الذاتان متباينتين، ذات الله تليق به وذات المخلوق تليق به، فكذلك صفة الله التي هي للذات تليق بذات الله، وصفة المخلوق تليق بذات المخلوق، وأن إثبات الصفة لله على النحو اللائق به، وأن هذا لا يقتضي تماثلا ولا تشابها بين الخالق والمخلوق. هذه قواعد مهمة جدا قبل أن نمضي، وقد ذكرنا بأن أهل السنة والجماعة يحملون كل ما جاء في الكتاب والسنة على الظاهر، على ما دل عليه ظاهر اللفظ وهو المعنى المتبادر للذهن، وأنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا يقولن أن وجهه بمعنى الذات، وأن اليدين بمعنى القدرة، وأن النزول نزول أمره، وأن الضحك إرادة الثواب، أو أن المحبة إرادة الثواب، وأن الغضب إرادة العقاب، هكذا يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. أهل السنة والجماعة لا، يلتزمون بابا واحدا، فيقول كل ما ثبت فإن نثبته على ما دل عليه ظاهر لفظه، ونعتقد أنها صفات الله عجل على الحقيقة، ليست مجازا، يعني ليست أمرا يعني يسمى الله به وهو لا يتصل بها على الحقيقة، بل هي صفات على الحقيقة لا على المجاز. ثم شرع المؤلف بعد ذلك في التفصيل. الآن هذه قواعد في الحقيقة تمثل المنهج الذي سيسير عليه، ثم بعد ذلك يشرع المؤلف رحمه الله في التفصيل في ذكر الصفات الواردة في الكتاب والسنة على سبيل التفصيل. فيقول رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، المراد بالجملة هو أول ما ذكره في الرسالة، وهي جملة الإيمان وجملة الاعتقاد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أو يقال بأن قوله قد دخل في هذه الجملة وهو الصواب هو قوله في القاعدة في الأصل الأول، وهو الإيمان بالله عز وجل، وهو قوله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. هذه الجملة التي بما وصف به نفسه، وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، هذه الجملة التي هي جملة عامة، يبدأ الآن رحمه الله يبين ما يدخل تحتها من بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وهذا أوان الشروع في تفصيل الإيمان بالصفات، ولا يريد المؤلف رحمه الله الاستيعاب، وإنما يذكر أمثلة مما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفات الله تبارك وتعالى. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر الله، ليس فيها إلا ذكر المخلوق، ليس إلا ذكر الله. والقرآن ثلاث أنواع: إما خبر عن الخالق، أو خبر عن المخلوق، أو أحكام. خبر عن الخالق ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وخبر عن المخلوق ما ذكره الله من قصص الأنبياء والمرسلين وما جرى من الأحداث. وأما الأحكام فهي الأحكام الأمر والنهي والترغيب وما شابه ذلك. فهذه الصورة أخلصت لنوع واحد وهو الخبر عن الله عز وجل، وذلك قيل أنها سميت الإخلاص لأجل أنها أخلصت وصفيت للكلام عن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وقيل غير ذلك. قال: في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، أي هذه الصورة تعدل في الفضيلة ثلث القرآن، أي يعدل أجر قراءتها أجر قراءة ثلث القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدل على أن بعض القرآن أفضل من بعض، إذ هذه السورة تعدل ثلث القرآن، فدل على أن القرآن أن بعض الآيات أو أن بعض السور تفضل على بعض. سبحان الله سبح الرب الحمد لله. وقد يقول قال: كيف يكون بعض القرآن أفضل من بعض وهو كلام واحد، أي كلام الله عز وجل؟ نقول أن الكلام يفضل من جهتين، الكلام عموما يتفاضل من جهتين، الجهة الأولى من جهة المتكلم به، والجهة الثانية من جهة المتكلم فيه. أما من جهة المتكلم به فالقرآن واحد، لأن المتكلم بكل قرآن من هو؟ الله تبارك وتعالى، فلا تفاضل من هذه الجهة، لأن القائل والمتكلم بكل قرآن واحد. الجهة الثانية من جهة المتكلم فيه، وفي هذا الوجه في هذه الجهة يقع التفاضل، فإن الكلام عن الله أشرف من الكلام عن المخلوق، والكلام عن الله عز وجل أعظم من الكلام عن أحكام الله وعن الأمر والنهي. ومن هنا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لذكر الله عز وجل، ففضلت من جهة المتكلم فيه، إذ هي تتكلم عن الله تبارك وتعالى وتذكر صفاته العظيمة، وأعظمها الألوهية. قل هو الله، ابتدأ الله عز وجل بهذه الصفة: قل أي محمد هو الله أحد. وقد جاء في بعض الآثار أن المشركين قالوا: صف لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة فيها صفات عظيمة. قال: قل هو الله، الله بمعنى المألوه، وهو المعبود المستحق للعبادة، الذي يستحق أن يعبد وأن يذل له وأن يخضع له بكل أنواع العبادات. قال: قل هو الله أحد، الآية فيها وصف الله عز وجل بالأحد، فالأحد فيها وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده، وأنه متفرد بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. فالله عز وجل تفرد بربوبيته فهو رب كل شيء، كما أنه تفرد بألوهيته فهو الإله المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وقد تفرد أيضا بما له من الأسماء والصفات التي لا تماثل صفات المخلوق. قال قل هو، وفي الآية أيضا اسم الصمد، وقوله الله الصمد. يقول علماء اللغة أن الخبر إذا جاء معرفا كما في هذه الآية، الصمد معرف الألف واللام، قال فإنه يقتضي الحصر. تقول خالد عالم، عالم خبر لكنه منكر، فهذا يدل على أن خالد يوصف بالعلم ولا يدل على أنه العلم منحصر فيه. لكن لو قلت خالد العالم الآن أصبح معرف من الألف واللام، قالوا هذا أسلوب حصر يدل على أن العلم محصور في خالد. فهنا قوله الله الصمد أي هو الصمد لا صمد غيره، لا صمد غيره. والصمد من أسماء الله تبارك وتعالى، وله ثلاث معان كما جاء عن السلف رحمهم الله. أما المعنى الأول وهو أشملها، وهو الصمد بمعنى الكامل، فهو صمد أي هو كامل في كل ما اتصف به، فهو كامل في حياته، كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في سمعه، وكامل في بصره، وكامل في كل ما اتصف به تبارك وتعالى. والمعنى الثاني هو الذي تصمد إليه الخلائق، أي تتوجه إليه في حاجاتها، وهذا المعنى أنه المألوه الذي لا يتوجه إلا إليه تبارك وتعالى. والمعنى الثالث هو الذي لا جوف له، أي لا يتخلله شيء، بل هو جل وعلا واحد بالذات، وذلك لا يأكل تبارك وتعالى، فهو يطعم ولا يطعم، إذ الذي يطعم هو الذي له جوف، والله عز وجل لا جوف له تبارك وتعالى، بل هو واحد بالذات وليس مجزأ تبارك وتعالى، بل لم يزل جل وعلا بجميع صفاته واحدا أحدا. وفيه هذا هاتان قول هو الله صفة ثبوتية، أحد صفة ثبوتية، الصمد صفة ثبوتية، أحد أيضا لا تطلق إلا على الله بخلاف الواحد. الواحد يصح أن يوصف به المخلوق ويقال فلان واحد، أما أحد فهذه من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله، إذ تدل على مطلق الأحدية، وأنه أحد في كل وصف له أو في كل ما له، أحد في ذاته، وأحد في صفاته، وأحد في أفعاله، وأحد في ألوهيته تبارك وتعالى، وأحد في أسمائه. قال هذه الصفات الله الألوهية والأحدية والصمدية صفات ثبوتية. قوله لم يلد ولم يولد صفات سلبية، أي نفى الله عز وجل عنه أن الولادة، أنه لم يلد، كما أنه جل وعلا لم يولد، لم يكن متفرعا عن غيره، بل هو المنشئ والمبدع تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له نظير ولا سمي ولا مماثل ولا شبيه تبارك وتعالى، بل هو المتفرد جل وعلا، وهو الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وفي أفعاله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا قاعدة بأن الصفات السلبية إنما يراد بها إثبات كمال ضدها، لأن السلب المحض ليس مدحا، كما ذكرنا تقول الجدار لا يظلم ليس مدحا فيه، لأنه لا يقبل الظلم والعدل، وإنما إذا قلت فلان لا يظلم لمن يمكن منه الظلم والعدل فإن هذا يدل على مدحه. فقالوا لم يلد ولم يولد، هذه الصفات يراد بها إثبات كمال أحديته تبارك وتعالى وكمال صمديته، أي لكمال أحديته فهو لم يلد ولم يولد، لم يكن متفرع عن غيره جل وعلا، ولا يتفرع من ذاته شيء، ينفصل من ذاته شيء، بل هو واحد بالذات تبارك وتعالى. قال ولم يكن له كفوا أحد، لكماله وعظمته ليس له مثل تبارك وتعالى. فهذه السورة تضمنت إثبات ثلاثة أسماء مثبتة، الله الأحد الصمد، وتضمنت ثلاث صفات منفية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وهذه السورة أيضا تبين بأن اسم الله هو العلم الذي يعرف غيره ولا يعرفه اسم. تقول الله هو الرحيم، الله هو السميع، الله هو البصير، وهكذا. فاسم العلم هو الاسم، وقيل أنه هو الاسم الأعظم الذي جاء في الحديث، من سأل الله باسمه الأعظم أعطاه، وقال ليس أحد الله عز وجل باسمه الأعظم إلا أعطاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول هذه أعظم آية. طبعا دليل ذلك حديث أبي بن كعب في الصحيح عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا يا سأل أبي أي آية في كتاب الله أعظم، فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو، أي آية الكرسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم، فامتدحه على معرفتي بأعظم آية في كتاب الله. في هذه الآية آية الكرسي جملة من صفات الله تبارك وتعالى، منها استحقاق الألوهية، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو أي لا معبود مستحق العبادة إلا هو، وهذا يقتضي أن العبودية محصورة بالله عز وجل، وأنه الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا هو زبدة دعوة الأنبياء، إذ كلهم جاءوا للدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم من خلفه، الأنبياء ألا تعبدوا إلا الله. فهذه دعوة الأنبياء، ففيها إثبات ألوهية الله عز وجل وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومما جاء في الآية من الصفات الحي، هو الحي، الحي صفة فيه إثبات صفة الحياة، اسم إثبات اسم الحي اسما له الدال على صفة الحياة، وصفة الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا تتخلف صفة إلا لضعف الحياة، وذاك صفات المخلوق ناقصة لضعف حياته، لأنه كان مسبوقا بالعدم، كما أنه يلحقه فناء، ولكن الله عز وجل كتب إما أن يكون منه الجنة ومنه النار، هذا كان بني آدم، ولذلك ضعف صفات المخلوق لضعف حياته، ومن هنا فإن كمال حياة الله يدل على كمال صفاته. وفيها أيضا إثبات القيوم اسما له، وهو دال على صفة أنه جل وعلا قيوم، فالقيوم فيها إثبات قيامه بنفسه، ويدل على كمال غناه وأنه غني عما سواه. وفيها استغناء، وفيها قيامه بنفسه واستغناءه عن خلقه، وفيها أيضا إقامته لغيره، فهو قائم بنفسه مستغن عن خلقه، وكل ما سواه فهو مفتقر إليه، لا قيام لشيء دونه إلا به، وذلك قيام السماوات والأرض وقيام جميع المخلوقات إنما هو بالله عز وجل، ولولا إقامة الله عز وجل لها لما قامت. إذن فيه قيامه بنفسه واستغناؤه، كما فيه أنه مقيم لغيره تبارك وتعالى. وصفة القيومية مستلزمة لجميع صفات الأفعال، انتبه، الله جمع بين الحي والقيوم. صفة الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، وصفة القيومية مستلزمة لجميع صفات الأفعال. من هنا كان اقتران الحي بالقيوم يستلزم سائر الصفات، ويدل على بقاء الصفات وكمالها ودوامها لله تبارك وتعالى. ومن الصفات الواردة أيضا: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهي صفات سلبية يراد بها كمال ضدها، لا تأخذه سنة وهو النعاس والنوم لكمال حياته وقيوميته، أي لكونه حيا كامل الحياة قيوما، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يأخذ نعاس ولا نوم، لأنه هو المقيم لغيره كما أنه الحي الكامل في حياته. ومن الصفات: له ما في السماوات وما في الأرض، فيها إثبات ملكه وأنه المالك على الحقيقة. ومما جاء في الآية من الصفات: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيها نفي الشفاعة، نفي الشفاعة لأحد من دون الله، أي من ذا الذي، هنا الاستفهام يراد به الاستنكار والنفي، أي من هذا الذي ينفع، لا، بمعنى الآية أنه لا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الشفاعة التي تكون يوم القيامة إنما هي بإذنه، أي ولولا إذنه لما قام الشفيع ليشفع، قل لله الشفاعة جميعا، فالآية فيها نفي الشفاعة. ونفي الشفاعة عم أي نفي ملك الشفاعة عما سوى الله مستلزم لكمال ملكه وغناه، وذلك لا يقوم الشافع حتى يأذن الله عز وجل. حتى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة في الحديث الطويل في أحداث يوم القيامة، فإنه يخر بين يدي الله عز وجل ساجدا، قال حتى يفتح عليه بمحامد تفتح عليه حينئذ، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فلا يقوم ويشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا لم يقبل الله عز وجل الشفاعة فلا تقبل. ها هو نوح عليه السلام ماذا قال؟ أراد أن يشفع لابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما قبل الله شفاعة نوح في ابنه، كما أنه لم يقبل أيضا شفاعة إبراهيم في أبيه، ولم يقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، حتى أنزل الله عز وجل له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فنهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشفع لعمه أبي طالب مع أن عمه حماه، لكن لأنه مات على الشرك. كذلك إبراهيم عليه السلام لم يقبل الله عز وجل شفاعته في من؟ في أبيه. وذلك جاء بالحديث أنه قال يا رب إنك وعدتني لا تخزني وأي خزي أخذ من أبي الأبعد، قال فيؤتى بأبيه فيلقى في نار جهنم لأنه مات مشركا. فالشاهد أنه لا يملك أحد الشفاعة، وإنما يملكها الله عز وجل ويأذن فيها لمن يشاء، ولا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة، ولا تكون لأحد للمشركين الذين يدعون مع الله عز وجل غيره، كمن يدعون الأنبياء أو الأولياء أو القبور والأضرحة. ومن الصفات التي جاءت في هذه الآية أيضا العلم، كما في قوله يعلم ما بين أيديهم، يعلم هذا فيها فعل مضارع يدل الله على الله عز وجل موصوف بالعلم وأنه يعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه أنه يعلم وأن علمه محيط بكل شيء. ومن الصفات الواردة أيضا قوله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يحيط خلقه بشيء من علمه، إما أن يراد بالعلم المعلوم أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا أن يعلمهم، فالله عز وجل هو العالم وإنما يعلم خلقه ما شاء، وإما أن يقال بأن العلم هو علم ذاته وصفاته، أي لا يحيطون بعلم ذاته وصفاته إلا ما أخبرهم به تبارك وتعالى، ولا يحيطون بكنهها وحقيقتها وماهيتها. فيراد بالعلم علم الله أي المعلوم، يراد به علم ذاته وصفاته، أي أن خلقه لا يحيطون بشيء من علم الله إلا أن يعلمهم أو يعلمهم، كما أنهم لا يحيطون بشيء من علم ذاته وصفاته لعظمته تبارك وتعالى إلا ما أخبرهم به. وفيها أيضا إثبات الكرسي، قال وسع كرسيه، والكرسي كما جاء ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الصحيح أنه موضع القدمين، والكرسي غير العرش، الكرسي العرش هو أعظم الكرسي، وذلك جاء في الحديث أن ما السماوات السبع في الكرسي أي بالنسبة للكرسي من ناحية الحجم إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة من حديد ألقيت في بر في صحراء. قال وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فهذا الكرسي موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، كما أنه ينصب له كرسي يوم القيامة للفصل بين العباد كما جاءت بذلك الأحاديث. ففي إثبات أن الله له كرسي يضع قدميه فيه تبارك وتعالى. ومن الصفات أيضا لا قوله لا يؤوده حفظهما، وهذه صفة منفية، نفى الله عز وجل عنه الثقل بمعنى أنه لا يثقله ولا يتعبه أن يحفظ السماوات والأرض، وهذا يدل على كمال قيوميته وكمال قدرته، إذ لا يلحقه عجز ولا ضعف عن ذلك، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. ومن الصفات التي جاءت في هذه الآية أيضا العلي، قال وهو العلي، فالعلي من أسماء الله الدال على العلو، والعلو هو العلو المطلق، هو علو الذات وعلو القدر وعلو المكان، فهو جل وعلا عال على خلقه فوق كل شيء ومحيط به، وليس فوقه شيء بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وعلو القدر والمنزلة والمكانة، وعلو أيضا ماذا؟ السلطان والصفات. فسمعه علي وبصره علي، عال على جميع الأسماع وعال على جميع الأبصار، وهكذا صفاته تبارك وتعالى، فله العلو المطلق. قال ومنه ذلك أيضا العظيم، وهو الدال على عظمة الله عز وجل، فهو العظيم تبارك وتعالى. قال ولهذا كان من، إذن هذه الآية قد دلت وذكر الله فيها صفات عظيمة، ولو تأمل الإنسان ما فيها من المعاني لا رأى عجبا، ومن ذلك استحقت أن تكون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. قال المؤلف ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، أي لعظمة هذه الآية، فإن الشياطين لا تستطيعها وتعجز عمن قرأها وبات قارئا لها، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان عندما تشكل في هيئة إنسان فجاء يأخذ من أموال الصدقة، في آخر الحديث أنه قال لو علمك شيئا، فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة ما أخبره هذا، ولم يعلم أنه شيطان، ما أخبر هذا الرجل الذي جاءه، فقال له سنة تدري من الذي خاطبك، إنما هو الشيطان وقد صدقك وهو كذوب، أي فعل هذه السورة إذا قرأ الإنسان قبل أن ينام فإنه فتحفظه ولا يقربه شيطان، وفضائلها كثيرة تطلب في كتب الحديث. إذن هذه السورة عظيمة ولا تستطيعها البطلة والسحرة والشياطين لعظمة ما دلت عليه من المعاني. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله سبحانه، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هنا واو العطف بين هذه الصفات يقتضي تصحيح الوصف المتقدم وتقريره وإثبات المتأخر. تقول فلان هو الكريم وهو الشجاع وهو الباذل وهو ذو النفس السخية وهو كذا، فكلمة الواو تريد أنك تحقق الوصف المتقدم وتثبت ماذا؟ المتأخر. فكما أنه أول فهو آخر أيضا، وكما أنه ظاهر فهو باطن أيضا، وذلك هذا يدل على إثبات الصفات التي على هذا النحو. فهذه الآية فيها إثبات أربعة أمور، فيها إثبات أربعة أسماء وأربع صفات. أما الأول، أما الصفة الأول الاسم الأول فهو الأول، هو الأول، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الله أنت الأول ليس قبلك شيء، يدل عنه الأول المطلق، أي له مطلق الأولية، له مطلق الأولية، فقال أنت الأول ليس قبلك شيء. فالأول يدل على أزلية الله عز وجل وأنه لم يزل قبل كل شيء بذاته وصفاته، لم يكن جل وعلا ذاتا بلا صفة ثم اكتسب الصفات، أو لم يكن الله عز وجل وحده بلا اسم ثم جاءت الأسماء بعد، لا، بل لم يزل بذاته وأسمائه وصفاته لا أول له. والأول أبلغ من القديم لأن القدم يقتضي تقدمه على غيره، لكن لا يدل على أنه لم يسبق بعدم. تقول هذا أقدم من هذا، أي أوليته النسبية، أي هو أقدم بالنسبة لهذا الشيء، وقد يكون ملحوقا أو قد يكون مسبوقا بالعدم. أما الأول فإنه يفيد أن الأول هو الذي لم يسبق بعدم، كما أنه قبل كل شيء فهو لم يسبق بعدم بخلاف القديم، وذاك هو أكمل، وذاك من أسماء الله الأول وليس من أسمائه القديم، لأن الأول يدل على الكمال. والاسم الثاني الآخر، هو الأول والآخر، والآخر قد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال اللهم قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ففيه أنه آخر وأنه ليس بعده شيء، وهذا يفيد دوامه تبارك وتعالى وبقاءه فلا يلحقه فناء. كما أنه فدل هذان الاسمان الأول والآخر على أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء زمنا، فهي إحاطة زمنية، فهو الأول قبل الأشياء وهو الآخر بعد الأشياء، لم يسبق بعدم تبارك وتعالى ولا يلحقه فناء جل وعلا. والاسم الثالث الظاهر، والظاهر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والظهور في اللغة هو العلو، هو العلو، تقول ظهر فلان بمعنى على، وتقول ظهرت الخشبة على الماء إذا علت، من هنا يسمى ظهر البعير ظهرا لأنه يعلوه وهو فوق البعير أي أعلى ما فيه، فالظاهر بمعنى العالي، أي أنه جل وعلا فوق كل شيء، أي هو العالي بذاته، هو بذاته جل وعلا فوق كل شيء تبارك وتعالى. ولذلك فسره قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. قال: والاسم الرابع الباطن، والباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن ليس دونك شيء. فيدل على أن الباطن لله عز وجل يفيد معنى البطون، بمعنى أن الله عز وجل محيط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء مع علوه، إذ قد يظن الجاهل أنه كأن كون الله فوق كل شيء وفوق السماء السابعة وفوق العرش، قد يظن أنه قد يخفى عليه شيء من أمر بني آدم أو من أمر خلقه، لكنه مع علوه فهو باطن، أي هو محيط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء من أمر خلقه تبارك وتعالى. فالبطون هو القرب والدنو، أي لا يحتجب عليه شيء، لا يحتجب منه شيء تبارك وتعالى، ولا يتورى منه شيء، فبل هو المطلع البصير بكل شيء، السميع لكل صوت، العالم بكل شيء، لا يحتجب شيء من خلقه عنه تبارك وتعالى، كما يقع من الإنسان كلما بعد عن الشيء كلما احتجبت منه أشياء وكلما عزب عنه شيء من أمره. لكن الله مع علوه وكونه جل وعلا فوق كل شيء، فهو جل وعلا عليم بخلقه، مطلع لا يخفى ولا يتوارى منه شيء تبارك وتعالى. فاسم الظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية، اسم الأول والآخر يدل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية، فهو قد أحاط بكل شيء زمنا كما أنه أحاط بكل شيء مكانا تبارك وتعالى. وهنا الجمع بين الظاهر والباطن هذا لبيان بأن بطونه هو بطون علم لا بطون ذات، بمعنى أنه ليس أن الله عز وجل مختلط بخلقه كما يقوله الجهمية أنه جل وعلا بذاته في كل شيء وفي كل مكان، بل هذه كلمة كفر بإجماع أهل السنة والجماعة، فإن الله عز وجل ليس معنا بذاته في كل مكان، الله عز وجل معنا بعلمه، لكنه جل وعلا بذاته فوق السماوات وفوق العرش فوق كل شيء، لكنه معنا بعلمه وقدرته وسلطانه وجبروته تبارك وتعالى، فهو مع علوه بالذات فإن علمه محيط بكل شيء. وذلك جمع الله بين الظهور والبطون، الظاهر والباطن، حتى لا يفهم من البطون أنه بذاته مختلط بخلقه، وأنه بينهم بذاته تبارك وتعالى، وأنه ممتزج بهم، أو أنه في كل مكان بذاته، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء تبارك وتعالى، وإنما علمه محيط بكل شيء جل وعلا. قال وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل هو التجاء القلب إلى الله عز وجل بتفويض الأمور إليه مع الثقة به، فإن نحن نفوض الأمور إليه مع الثقة به، وكذلك التوكل لا يكون توكل إلا مع الأخذ بالأسباب، لأن عدم الأخذ بالأسباب قدح في العقل، والاعتماد عليها قدح في الشرع. ولذلك نحن نأخذ بالأسباب، فنأخذ بالأسباب الصحة والعافية وأسباب السلامة والنجاح، لكننا نفوض أمورنا إلى الله تبارك وتعالى. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي قد ذكرنا معنى الحياة، وأنه يستلزم أن الله عز الكامل في حياته الذي لم يلحقه عدم ولا يلحقه فناء تبارك وتعالى، لم يسبق عدم ولا يلحقه فناء، فهو كامل، والحياة تفيد كمال صفاته جل وعلا. وقد أكده الله عز وجل بقوله: الذي لا يموت. الذي لا يموت، فتسميته بالحي وصفه بها بنفي أضدادها، فكل ما هو نقص فإن الله منزه عنه، كل نقص فإنه من نقص الحياة، المعاق هو ناقص في حياته، وكذلك المعيب هذا نقص في الحياة. وذلك قلنا كمال الصفات فرع عن كمال الحياة، والمخلوق صفاته ناقصة في الجملة فرع عن كمال عن نقص حياتي، إذ كان عدما ثم أنشأه الله عز وجل، وهو قادر أن يفنيه جل وعلا متى شاء. قال وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وهو العليم، العليم اسم من أسماء الله عز وجل يدل على معنى على صفة العلم، ففيه إثبات العليم اسما له وإثبات العلم صفة له تبارك وتعالى، وعلمه جل وعلا محيط بكل شيء، كما قال جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما. قال الحكيم، اسم من أسماء الله يدل على أنه موصوف بالحكمة. الحكيم أي ذو الحكمة، الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. هذا هو الحكمة، أن توضع الأشياء في موضعها اللائقة بها، الموضع الذي تترتب عليه الآثار الحميدة والعواقب التي يعقبها خير، فهذه الحكمة. ومن معاني الحكيم أيضا، الحكيم يدل على أنه ذو حكمة، ويدل على أنه محكم ومتقن. فإحكام الشيء أي إتقانه، وذلك الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، كما قولي قال أحسن كل شيء خلقه، فهو محكم وهو ذو حكمة تبارك وتعالى. قال وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات علم الله، وأنه جل وعلا عليم بكل شيء، وأن علمه قد أحاط بكل شيء. فقوله وهو الحكيم الخبير، الحكيم قد ذكرنا معناه، الخبير هو العليم، لكن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، وهو أخص من العليم. لذلك يجمع الله عز وجل بين العليم، بين الحكيم والخبير، وهو أعم من العلم، لأنه يشمل الظاهر والباطن. هو أعم من العلم، إذ يشمل الخبير العلم بالظواهر وبالبواطن. وفي قوله يعلم فيه إثبات العلم، وأن الله عز وجل موصوف بأنه يعلم، وأن اسم العليم ليس اسما جامدا لا يدل على صفة، بل اسم يدل على صفة. وذلك ذكر الله عز وجل وصفه بالعلم أنه يعلم، إذن ذكر اتصاف العلم باسم العليم، ثم بين بأنه يعلم وأنه ذو علم. وهذا كله يدل على أن أسماء الله عز وجل تدل على صفات، ليست أسماء جامدة كما يقول المعتزلة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، تعالى الله عن ذلك. فهو يعلم، وقوله قال يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها. هذا فيه إثبات إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما. وهذه الحقيقة، أن هذه الصفة توجب مراقبة الله تبارك وتعالى، والحذر من مخالفة أمره، إذا علم الإنسان أن الله عز وجل عليم حكيم خبير. وفي قوله وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح، ومفاتح الغيب هي المذكورة في قوله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تكسب نفس ما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل أحاط شيء علما. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال ويعلم ما في البر والبحر، ما معنى الذي؟ وهنا أسماء تدل على العموم، أي يعلم كل ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة أي من الشجر إلا يعلمها أين تسقط ومتى تسقط وكيف تسقط. ولا حبة وإن دقت في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس يعم كل رطب وكل يابس إلا في كتاب مبين. فيه إثبات وإحاطة الله عز بكل شيء علمه، وأنه قد دون وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وفي قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، المؤلف ذكر هذه الآية لإثبات صفة العلم. نعم العليم يدل على العلم، لكنها حتى هذا يناقشك المعطلة، فالمعتزل يقول نقول عليم هو اسم لله لكن لا يدل على صفة، الحكيم لا يدل على صفة الحكمة، البصير لا يدل على صفة البصر. فهم يثبتون الاسم لكنهم يجعلونه اسما جامدا لا يدل على صفة. وذلك أتى المؤلف رحمه الله بالآيات التي فيها إثبات الصفة لا الاسم. ففي قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هنا ذكر العلم صفة له، فدل على أن اسم العليم دال على الصفة، وأن الله موصوف بأنه ذو علم. وفي قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ذكر العلم على صفة ولم يذكره على سبيل الاسم، ذكر صفة دل على أن الله موصوف بالعلم، وأن علمه قد أحاط بكل شيء. وشيء هنا الكل نصف العموم، أي أن علمه محيط بكل شيء، أي لا يعزب عنه علم شيء تبارك وتعالى. كما أن قوله تعالى من الله على كل شيء قدير فيها أيضا إثبات قدرته على كل شيء، كما في قوله ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومن إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما ماذا؟ أنه يعلم ما كان وما سيكون، كما أنه يعلم ما لم يكن كيف يكون لو كان. نحن الآن ولدنا في هذه الساعة ولم نولد قبل 100 سنة، لكن الله يعلم لو ولدنا قبل 100 سنة ماذا سيكون. المسلمون خرجوا في بدر، يعلم الله لو لم يخرجوا في بدر ما الذي سيحصل. حتى الأشياء التي لم تقع الله يعلم لو وقعت كيف ستقع، فهو يعلم ما كان، كل شيء كان يعلمه، كما أنه يعلم ما سيكون. وحتى الأشياء التي لم تقع فإن الله يعلم لو وقعت كيف سيكون وقوعها. انظر إلى قوله تبارك وتعالى ولو ردوا عن الكفار، قال ولو ردوا عندما يطلبون يوم القيامة الرجعة، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آياتنا ربنا ونكون مؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي لو أرجع الله الكفار بعد ما يعاينون العذاب ويقول يا رب أرجعنا للدنيا لنؤمن، الله يعلم أنه لو أرجعهم لعادوا إلى كفرهم. حتى أن بعض العلماء ذكر بأن العذاب السرمدي لهم في يوم القيامة الذي لا نهاية له، لأن الله يعلم أنه لو عادوا إلى الدنيا لكفروا أبدا، فكما أنهم لو عادوا لكفروا أبدا كذلك يعاقبهم الله عز وجل عقابا سرمديا أبديا لا نهاية له. وفي قوله تبارك وتعالى في قصة خروج في غزوة تبوك لما تخلف بعض الناس، ماذا قال عز وجل عندما خرجوا في عدم خروج؟ قالوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. هم ما خرجوا منافقون في غزوة تبوك، الله يعلم لو خرجوا ما الذي سيحصل منهم. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ضعفا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، لا أدبوا الفتنة بينكم حتى تتفرقوا. مع أن هذا الشيء ما وقع، هم ما خرجوا، لكن الله يعلم لو خرجوا ما الذي سيكون. فذاك علم الله محيط بكل شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف سيكون لو كان. إلى قدر الله عز وجل الأشياء التي لم تقع يعلم الله عز وجل كيف سيكون الأمر. نختم في ما يتعلق بصفة العلم بأن العلم صفة ذاتية، وقلنا الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله متصفا بها أزلا وأبدا لا تتعلق بمشيئته، بمعنى أن لا نقول أن الله يعلم متى ما شاء علم ومتى ما شاء لم يعلم، بل الله عز وجل يعلم تبارك وتعالى لا يتخلف عنه العلم البتة، وهذا معنى قولنا أن العلم صفة ذاتية لكن لها تعلق فعلي. ما هو؟ نقول الله عز وجل يعلم ما سيكون وقد كتب كل شيء إلى يوم القيامة، يعلم ما سيكون ويعلم ما سيقع، لكن الله عز وجل إذا وقع الشيء علمه علما زائدا على العلم الأول. ما هو العلم الزائد؟ أنه علمه واقعا، علمه واقعا، فالله يعلم أنه سيولد فلان في السنة الفلانية وسيؤمن وسيحصل له كذا وكذا، يعلمه قبل أن يوجد. ثم إذا جاء وقته وولد فلان علمه الله عز وجل مولودا، الله عز وجل كان قبل ذلك يعلمه أنه سيولد، فإذا ولد علمه مولودا، يعلم أنه سيفعل، فإذا فعل علم أنه إيش فاعل. وذاك علمك بالشيء أنه سيكون هو ليس هو علمك به كائنا، لكن علمه هذا زائد على ذاك، وليس ما به أنه كان يجهله، لا، لكنه العلم بالشيء واقعا ليس كالعلم به أنه سيقع. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يبتلي الله بالمؤمنين ليعلم من المؤمن من المنافق. الله يعلم من المؤمن من المنافق، يعلم أنه إذا وقعت غزوة بدر سيؤمن فلان، وجاءت غزوة أحد المنافقون سيقولون كذا وكذا وسيقول فلان كذا وكذا، يعلمه جل وعلا. فإذا وقع علمه واقعا وكان قبل ذلك يعلمه أنه سيقع. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في القبلة، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، ليس ما لنعلم أنه كان جاهلا، أي لنعلمه واقعا، لنعلمه واقعا، وهذا هو العلم الذي ترتب عليه الثواب والعقاب. وقال جل وعلا ولنبلونكم، لماذا يتبع الله العباد؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله يعلم من المجاهد ومن الصابر، والله يعلم ما الذي سيقع منهم، لكنه يختبرهم ليتحقق علمه وليوجد علمه السابق، فيفشل هذا ويسقط هذا في الاختبار، ويسلم هذا ويصبر هذا، ويبتلى هذا فينجح، وهكذا. لنبلونكم حتى نعلم، أي حتى نعلمه واقعا، مع أنه كان يعلمه أنه سيقع. هذا هو معنى أن الله عز وجل يعلم الشيء، يعلم الشيء أنه سيقع، فإذا وقع علمه واقعا، وهو العلم الذي تتحقق به أو يترتب عليه الثواب العقاب. الله عز وجل إذا مات الإنسان في صغره قبل أن أو مات قبل أن تصله الرسالة، هل الله عز وجل يعذب من لم تبلغه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان في الحياة مجنونا، أو أدركه الإسلام وهو هرم خلف خرف ومات، يدخل الجنة أم النار؟ هؤلاء يختبرون، يختبرهم الله عز وجل يوم القيامة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أصناف: أهل الفترة الذين لم يصلهم الإسلام والدين، والمجنون، والذي مات خريفا، والصغير الذي مات في صغره. هؤلاء يختبرهم الله، وقد جاء في الحديث أنه يأمرهم أن يقذف أنفسهم في النار، فمن قذف نفسه فيها فهو المؤمن، ومن لم يقذف فهو الكافر. الله يعلم هؤلاء لو عاشوا في الدنيا، يعلم الله من الذي سيكون مؤمنا ومن الذي سيكون كافرا. هم ماتوا قبل أن يكلفوا، هذا مات مجنونا، وهذا مات صغيرا، وهذا مات هريما، وهذا لم تبلغه الدعوة أساسا. الله يعلم لو بلغ الذي لم تبلغه الدعوة لو بلغته هل سيؤمن أم لا، يعلم. كما أنه يعلم أن الصغير هذا لو كبر هل سيؤمن أم لا، يعلم. ويعلم أن هذا المجنون لو كان يعني عاقلا هل سيؤمن أم لا، يعلم. لكن الله لا يعذب بعلمه بمقتضى علمه حتى يقع علمه، فيختبرهم ليتحقق فيهم علمه ويكون كفرهم واقعا منه. وبهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.